سهمنا في طريق الحائرين احملوا السيف كمادا غاضبين وانحروا الكفار عزم لا يلين احملوا السيف كمادا غاضبين وانحروا الكفار بعزم لا يلين واهتفوا يوما وصيحوا منشدين بهدى القرآن والله المعين عشر صلاة